بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تعالى ومعونته الدرس 75 من دروس الفقه على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه. هذا أظن آخر درس سيكون من في كتاب الجنائز، وهو ثامن درس في صلاة الجنازة. وصلنا إلى قول الإمام رحمه الله: ويندب أن يرش القبر بماء، لأنه صلى الله عليه وسلم فعله بقبر ولده إبراهيم، رواه أبو داود في مراسيله. فقال العلماء يعني رش القبر بالماء لتثبيت التربة حتى لا تتناثر، حتى يبقى ثابتا، ويوضع عليه حصن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على قبر ابنه إبراهيم كما رواه الشافعي مرسلا. ومن الأشياء الجميلة في هذا الحديث، روى الإمام الشافعي مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الحصى على قبر ابنه إبراهيم، وروى الشافعي يعني أنه رأى على قبره فرجة فأمر بها فسدت، يعني كان بين الحصى والحجارة في فتحة في القبر، فأمر بها صلى الله عليه وسلم أن تغلق، وقال اسمع الكلام، وقال إنها لا تضر ولا تنفع، وإن العبد إذا عمل شيئا أحب الله منه أن يتقنه. بس إتقان للعمل، إتمام له، أنه لا تضر ولا تنفع الميت، إن كان في فتحة ولا ما في فتحة مثل بعض، بس واحد عمل شغلة وعمل كملها صح. فهيه؟ كلام حلو كثير هذا الكلام. وعند رأسه حجر أو خشبة، يستحب أن يوضع عند رأس القبر حجر أو خشبة، تعليم يعني، لأنه ذكرنا في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجسس القبر، وأن يبنى عليه، وأن يقعد عليه، وفي رواية وأن يكتب عليه، وأن يوطأ. فالكتابة التي يفعلها الناس مكروهة، وبعضها تحرم لأنه فيها قرآن، يكتبون قرآن وآيات ويحفرونها، وقد رأيتها بعيني مرارا في المقابر القديمة الشام وغيرها، تقع على الأرض مع الزمن وتوطأ بالأقدام وتمشي عليها الكلاب، وهذا لا يجوز، هذا فيها اسم الله، قرآن كلام الله، بعدين محفورة في الرخام، يعني بتعيش 100 سنة 1000 سنة كما بتخرب، فتلقى على الأرض وتداس في الأرض، هذا لا يجوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع حجرا صخرة على قبر عثمان بن مضعون، وقال أتعلم بها قبر أخي لأدفن إليه من مات من أهلي، رواه أبو داود. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم وضع صخرة لا فيها كتابة ولا فيها شيء، مجرد علامة، مجرد تعرف أنه هذا قبر فلان فقط. قال وجمع الأقارب في موضع، يستحب ويندب جمع الأقارب في موضع، يعني تدفن العائلة كلها قريب من بعضها البعض في نفس المقبرة في نفس المكان، حتى يسهل على الزائر زيارتهم جميعا مع بعض، يعني الأب والأم والأولاد والأعمام في منطقة واحدة يكون أفضل يعني. وزيارة القبور للرجال، يندب ويسن زيارة القبور للرجال. وقد ورد في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فهذا الحديث يجمع بين الناسخ والمنسوخ، هذا حديث يجمع بين الناسخ والمنسوخ، في أحاديث فيها ناسخ ما فيها منسوخ، يكون المنسوخ في حديث ثاني، وهناك أحاديث تجمع بين الناسك والمنسوخ، منها هذا ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي من أجل الدافة، فمن أراد أن يدخر فليدخر. فهذا حديث يجمع بين الناسك والمنسوخ. فقال العلماء: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور في بداية الإسلام، فلما فهم الناس الدين واستقرت العقيدة الصحيحة وفهم الناس الأحكام أباحها صلى الله عليه وسلم. اتفق علماء الأمة على استحباب زيارة القبور للرجال. طيب والنساء؟ قال الإمام: وزيارة القبور للرجال أي تندب، وتكره للنساء، وقيل تحرم وقيل تباح. ليش العلماء اختلفوا هذا الاختلاف؟ لوجود نصوص تبيح ونصوص لا تبيح، فصار هناك تعارض في الظاهر بين النصوص. فمثلا قال: الذين أباحوا أخذوا عموم الحديث، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، هذا زوروها أمر شرعي لكل الأمة. علماء الأصول يقولون زوروها ضمير الرجال، زوروا. وعندهم في قواعد الأصول، يعني بعض العلماء، مو كل العلماء لأنه هي مسائل خلافية، بعض العلماء عندهم على الصحيح عند الشافعية أو أصوليو الشافعية، علماء الأصول الفقه في مذهب الإمام الشافعي، يرجحون أن الإناث لا تدخل في ضمير الذكور على الراجح والصحيح. في قول ثاني أنه لا تدخل، فإذا قلنا لا تدخل فزوروها لم يقل فزرنها، مظبوط؟ إذن النساء مال على قد موضوع. في أحاديث ثانية قالت السيدة عائشة: يا رسول الله كيف أقول يعني إذا زرت القبور؟ قال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. رواه مسلم. السيدة عائشة أنثى ولا ذكر؟ طبعا أنثى. عم تسأل شو قول؟ ما قال لها حرام عليك تروحي تزوري القبور، قال لها إذا زرتي قولي كذا، فهذا دليل على الإباحة، مظبوط. وقد ورد أن السيدة عائشة زارت وكانت تزور قبر أخيها عبد الرحمن، وأن فاطمة، بس ما عرفت مين فاطمة، يمكن أخت سيدنا حمزة أو غيرها، فاطمة كانت تزور حمزة، واحدة اسمها فاطمة، ما بعرف هي ما يعني ما تحققت منها مين، بس واحدة صحابية اسمها فاطمة كانت تزور قبر حمزة، وزارت عائشة قبر أخيها عبد الرحمن. فإذا تكره للنساء. طبعا الإمام النووي هنا رجح الكراهة وذكر قولين غير الكراهة بالتحريم والإباحة بصيغة قيلة. فالعلماء، نقلت لكم ما قال العلماء في حديث مهم جدا، اللي قالوا في التحريم، في ناس قالوا حرام، من وين جابوا الدليل؟ قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، لعن يا لعن. فماذا قال العلماء؟ قال القاري في قوله صلى الله عليه وسلم، في قول الصحابي لعن رسول الله زوارات القبور، قال القاري: لعل المراد كثيرات الزيارة. ليش؟ لأن كلمة زوارات فيها صيغة مبالغة، يعني تزور وتزور وتزور، فصارت زوارة مو زائرة. وقال القرطبي: هذا اللعن للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصيغة من المبالغة، ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج وما ينشأ منهن من الصياح ونحو ذلك. فقد يقال إذا أمن جميع ذلك، لاحظة، يعني إذا كانت المرأة لا تضيع حقوقا ولا تنوح ولا تصرخ ولا تبكي بصوت عالي، وتأمن من تؤمن منها الفتنة، يعني ما تكون حاطة مكياج وعطر ولابسة لبس فخم، وكان يعني فيها رجال ينظرون إليها، إذا أمنت الفتنة وأمنت النياحة والصراخ وأمن حق الزوج لا تضيع حقوق بيتها وحقوق زوجها وحقوق كذا، كل الأمور هي، وكانت تقصد صلة الرحم بالدعاء لأقاربها أبوها أو أمها مثلا، أو تذكر الآخرة إذا أمن ذلك وكانت تقصد ذلك يجوز. ولذلك قال فقد يقال إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الإذن، لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء. النبي أباح صلى الله عليه وسلم بعلة إيه؟ فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. بس الرجال بيتذكر الآخرة ولا المرأة كمان؟ المرأة أيضا تحتاج إلى تذكر الآخرة. قال الشوكاني في نيل الأوطار بعد ما نقل كلام القرطبي، وهذا الكلام هو الذي ينبغي اعتماده في الجمع بين أحاديث الباب المتعارضة في الظاهر. وقال السيوطي كتاب تاني بقى، كان ذلك يعني النهي اللعن كان ذلك حين النهي، لما نهى صار يلعن اللي بتزور لأنه عم تخالف الأمر النبوي بالنهي. ثم أذن لهن حيث نسخ النهي، وقيل ضعيفة بقين تحت النهي لقلة صبرهن وكثرة جزعهن. وقال ابن عبد البر، هذا مالكي ابن عبد البر، والقرطبي مالكي، والسيوطي شافعي، والشوكاني ما له مذهب، يعني ما له مرتبط بالمذاهب الأربعة. قال ابن عبد البر قيل كان النهي عاما للرجال والنساء ثم نسخ بالإباحة العامة، كنت نهيتكم فزوروها، هذا اسم الإباحة العامة، أيضا لهما يعني للذكور والإناث أبيح. فقد زارت عائشة قبر أخيها وكانت فاطمة تزور قبر حمزة. خلاصة المسألة أن المرأة إذا أمنت منها الفتنة وكانت قليلة الزيارة للقبور وكانت غير نائحة ولا تصيح ولا تشق الثياب ولا تبكي ولا كذا بصوت عالي، فيجوز لها أن تزور تتذكر بها الآخرة. إذا اختل شرط من هذه الشروط فلا يجوز. ماشي، هذا هو خلاصة ما قالوا. ولذلك قال الإمام بعد ما قال يندب أنه كذا كذا، قال وزيارة القبور للرجال أي يندب، وتكره للنساء، وقيل تحرم وقيل تباح. ويسلم الزائر، شو بدي أعمل أنا إذا زرت القبور؟ شو بعمل؟ بعمل ثلاث شغلات. أول شيء أسلم على الأموات، والشرع لا يأمر بالعبث، فإن الأموات يسمعون السلام، يسمعون. الشرع لا يأمرك أن تكلم حجارة لا تسمع، الميت يسمع. وقد ورد في الحديث الصحيح أن الميت عندما ينصرف الذين يدفنونه يسمع قرعا نعالهم. وورد في غزوة بدر أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم المشركين عندما دفنهم في البئر، فقالوا يا رسول الله أتكلم جيفا لا تعقل ولا تسمع؟ قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، يسمعون أكثر منكم ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا. فالميت يسمع ويعرف من زاره. قال فأنت تزور، أول شيء تسلم عليه بالصيغ اللي وردت، منها السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين اللي علمها للسيد عائشة، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. في رواية تانية كان صلى الله عليه وسلم يزور أو علمه لأصحابه إذا خرجوا للمقابر، يقول السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله تعالى بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. هذه صيغة ثانية. وفي رواية سند ضعيف بس زادها أبو داود، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. طيب نحن نقول وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ونحن أكيد لاحقون صح؟ يعني ما في إنك ميت وإنهم ميتون، فشلون نقول إن شاء الله بكم لاحقون؟ قال العلماء إما قولك إن شاء الله للتبرك، أو لاحقون بكم إلى نفس المكان مثلا بقيع، إن شاء الله بكم لاحقون يعني ندفن معكم في البقيع لفضل البقيع، أو إن شاء الله بكم لاحقون على الإسلام، لأنه عم تقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن شاء الله نحن لاحقون بكم على الملة على الإسلام والإيمان. فكلمة إن شاء الله هنا إما للتبرك وإما لفضيلة المكان، نلحقكم في نفس المكان ندفن معكم، أو على الإسلام والإيمان، هي أهم واحدة هي إن شاء الله. وبعضهم قال أو إن بمعنى إذ، أحيانا إن تأتي بمعنى إذ، واستدل لها بقوله تعالى وخافوني إن كنتم مؤمنين، يعني وخافوني إذ كنتم مؤمنين، يعني بما أنك مؤمن خاف من الله. وخافوني إن كنتم، أي إذ كنتم مؤمنين، فسرت هكذا. إذن أول شيء نعمل يسلم، سلمنا. ثانيا يقرأ، نقرأ شيء من القرآن، لأن قارئ القرآن تنزل عليه الرحمة، والأموات حضور، مثل لما واحد يجلس في مجلس أحياء يقرأ القرآن فتنزل الرحمة عليه وعلى الأحياء. قالوا تنزل الرحمة عليه وعلى أهل المقبرة، فربما تنزل عليهم رحمة فيستفيدون منها. الثالثة يدعو، ما هن النبي علمنا نقول إن شاء نسأل الله لنا ولكم العافية، فندعو لهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وارفع درجاتهم واجعل قبورهم روضة بعد القراءة، لأن الدعاء بعد القراءة أقرب للإجابة، في نوع من التوسل بالعمل الصالح، بالعمل الصالح. نقرأ، نسلم عليهم، نقرأ شيء من كتاب الله، وندعو لهم بالعافية والمغفرة وما شابه ذلك. خلصنا من هاي. هلا مسألة جديدة. قال ويحرم نقل الميت إلى بلد آخر. واحد مات في مدينة ما، غسل وكفن، حملوه أخذوه على مدينة ثانية، يحرم نقل الميت. المكان الذي مات فيه يدفن فيه. قال وقيل يكره، قيل يحرم، وقيل يكره نقله، إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس، نصا لفضيلتها. وقد ورد في الأحاديث أن أول من يبعث يوم القيامة أهل مكة والمدينة، أول أهل مكة والمدينة أول من يبعث يوم القيامة. يعني تكون لسه الدنيا شوية فاضية، بتشوف حواليك، شوف لك كم واحد، أما بعدين في زحمة، إذا تدور على واحد صعب. الله يغفر لنا يا رب. إذا الله غفر لك لا تأكل هم، وين ما كنت ماشي الحال. وقيل، قال في الشرح الزركشي، قال الزركشي وينبغي استثناء الشهيد لخبر جابر قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل أحد أن يردوا إلى مصارعهم وكانوا نقلوا إلى المدينة، رواه الترمذي وصححه. في جزء من الصحابة الكرام في غزوة أحد دفنوا، أخذوهم ودفنوهم بالبقيع، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجهم وإعادتهم إلى المكان الذي استشهدوا فيه في أحد. فقال الزركشي ينبغي استثناء الشهيد، استثناء الشهيد يعني يدفن في المكان الذي صرع فيه، إذا توفر، إذا ما توفر خلاص، لأنه اليوم الأمور صارت صعبة. إذن لا يجوز نقل الميت. قال إذا أوصى الميت، إذا أوصى الميت بدفنه في بلدة، قال إذا كانت إحدى البلاد الثلاثة مكة أو المدينة أو بيت المقدس وكان قريبا منها يسهل نقله قبل أن يتغير، مثل جدة ومكة الآن بالسيارة، لو واحد وصى أنه يدفنوه بمكة وتيسر، لأنه أحيانا ما بتيسر، بده إذن، أحيانا بده تصريح من الأمير أو كذا، فإذا أعطوه تصريح وكان يؤمن عليه التغير يجب تنفيذ وصيته. إذا كان يصعد لبلد بعيدة أو ما أعطوا تصريح أو يتغير مما تنقله بيطلع ريحته أو كذا، فلا يجب تنفيذ وصيته، يدفن حيث مات، بس بالبلاد الثلاثة. أما الباقي البلدان، مثلا واحد في مثلا في السعودية مات في جدة، أوصى أن يدفن في الرياض، ما بردوا عليه، مات بجدة بدفنوه بجدة، مات بالرياض بدفنوه بالرياض، وهكذا. أما مكة والمدينة وبيت المقدس هذه الثلاثة لها مزايا، فإذا كان قريب منها ولا يتغير وأوصى وكانت ميسرة على ورثته ينفذ، إذا كان صعب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقيل يكره إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس، نص عليه يعني الإمام الشافعي نفسه. طبعا قالوا العلماء، قال وإذا جاز النقل، انتبه هي مسألة حلوة كثير، قال وإذا جاز النقل فينبغي كما قال ابن شهبة أن يكون بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه، ليش؟ قال لأن فرض ذلك قد تعلق بالبلد الذي مات فيه. مثلا بجدة موصي عملوه بمكة، بغسلوه بكفنوه، صلوا عليه بجدة بعدين بيعرضوه على مكة. صلوا عليه بجدة، انتبه، وما في مانع يعيدوا عليه الصلاة بالحرم بمكة، يجوز إعادة الصلاة عليه، مو نحن نعيد الصلاة، صلوا عليه ناس جداد بمكة مشان يكثر العدد يعني. ليش؟ لأنه لما مات في جدة فرض كفاية على أهل جدة اللي حوله، فرض كفاية عليهم يعملوا هذه الأمور. أي مسألة مهمة فلا يسقط الفرض عنهم بجواز النقل. شايف على المسألة؟ قال ونبشه بعد دفنه، يحرم نبش الميت بعد دفنه للنقل لبلد ثاني وغيره. قال المسألة هي مهم هون، ونبشه بعد دفنه للنقل وغيره حرام إلا لضرورة. شو هي الضرورات التي تبيح فتح القبر وإخراج الميت؟ أولا بأن دفن بلا غسل، دفنوه بدون ما يغسلوه، ينبش بيطالعوه بغسلوه بكفنوه بيرجعوا بيصلوا عليه بدفنوه مرة ثانية، أنه حقه أن يغسل. أو في أرض أو ثوب مغصوبين، كفنوه بكفن مسروق وصاحبه قال أنا بدي حقي، قال له طيب نعطيك ثمنه، إذا بنعطيه ثمنه أو مثله لا ننبش القبر. أما إذا ما في، لا يوجد مثيل له ولا أحد يدفع ثمنه، يجب فتح القبر لإعادة الحق إلى صاحبه. مسألة طبعا يستحب أنه سعي، ذكرتوني مسألة سألني واحد أخ عليها الأسبوع الماضي، قال نحن في آخر الدرس الماضي تقريبا أو بنصه ذكرنا على الكفن أنه الجديد أولى من المغسول بناء على قوة الدليل، قلنا والمذهب ما هيك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثياب جديدة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر من إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. فقال لي أنتم الدرس اللي قبله من زمان قلت لا المغسول أولى من الجديد، وبهذا الدرس قلت الجديد أولى من المغسول. هو الإمام النووي في الكتاب هذا رجح أن المغسول أولى من الجديد، وعلماء الشافعية الآخرون رجحوا بناء على الدليل أن الجديد أولى من المغسول. وعندي حل وسط أنا سهل جدا. هذا الكلام كان يقال من زمان، من زمان ما كان في دنيا مثل اللي شايفين اليوم أنتم الآن. الآن الفقير تلاقي عنده 20 ثوب بالبيت، 5 بنطلونات و60 قميص و30 ملابس داخلية، كثير. حتى الفقير تلاقي عنده أحذية 3-4، هذا الفقير يعني، نادر تلاقي. أما من زمان كانوا الناس العاديين، ولذلك بالفقه بيقول لك يجب على الزوج لزوجته ثوب في الشتاء وثوب في الصيف. ما كان في والله كل مناسبة فستان، وكل ما نزلت على السوق وتشتري كل يومين 500 فستان و400، ما كان في هذا كلام. والقماش كان قليل، ما كان في مصانع مثل الآن الكترونية وحضارة وتكنولوجيا، ما في هذا كلام، كله يدوي. فاللي بيحصل توب نعمة كبيرة، توب يعني قماشة بخيطها. ولذلك ما كان في كثرة أكفان ومال وفلوس مع البشر، لا، كانوا الناس يعني أحوالهم عادية جدا. ولذلك قالوا الحي أولى بالجديد. أما مثل الآن الأمور متيسرة ومتوفرة، أكرموا للميت كلها رح تفرق معك 10 ريال 20 ريال زيادة، فبنعمل له جديد للميت. أما لما يكون الأوضاع تعبانة والناس فقراء وما في إمكانيات، هنا نقدم الجديد للحي ونجعل المغسول للميت. هكذا يعني أنت تتفكر أنه هذا الكلام الذي كتب الإمام النووي توفي سنة 676 هجرية، يعني صار له شيء 700 سنة، والشارح صار له 400 سنة متوفى أو أكثر، أو كله كتب قديمة هي. طيب قال إذا دفن بلا غسل أو في أرض، واحد دفنوا له بأرض غصبا عنه، حطوا ميت ودفنوا، أخي أنا بدي أرضي بدي أعمل فيها، طالعوا الميت طالعوا بدفنوه بمحل ثاني، أو توب مغصوب يعني مغصوب أو ما غسلوه، أو وقع فيه مال هو عم يدفنه، وقع المحفظة فيها 50,000 ريال. حتى قالوا ولو قليل، لو خاتم، لو وقع خاتم، مو يعني 50,000 ريال شرط، لو وقع خاتم يجوز نبش القبر لإخراج المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال. أو وقع في مال، أو دفن لغير القبلة، دفنوه بالعكس، حطوا له ظهره على القبلة، أو نيموه على ظهره، أو نيموه طب على بطنه، منحفر منطالعه منزبطه ومنرجع مندفنه مرة ثانية. لا للتكفين في الأصح. الحالة الوحيدة اللي ما بنخرج، قال نسيوا كفنوه، دفنوه عاري، قال له خلص الله ستره بالتراب، الله ستره، انت بدك تطالعه عشان تغطيه، ما هو غطاه خلاص، ما في حاجة تهتك حرمته مشان تغطيه، ما تغطى خلاص، غطوهن هدول المسائل. قال ويسن أن يقف جماعة بعد دفنه عند قبره ساعة، ساعة يعني فترة من الزمن غير محددة، يسألون له التثبيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الدفن وقف على الميت وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، لأنه الآن بعد ما نغطي القبر وانتهي الدفن يأتيه الملكان فيسألانه الأسئلة، الاختبار، فتنة القبر، نعوذ بالله من فتنة المحيا والممات ومن فتنة القبر ومن فتنة المسيح الدجال. فتنة القبر أسئلة، معروفة الأسئلة ومعروفة الأجوبة، بس الرجال اللي بيجاوب مش شغلة بالمعرفة، أنا ما في تخشيش، لأنه شغلة مرعبة. أنت الآن عايش في الدنيا عم تأكل وتشرب وتتنفس مبسوط، فجأة تجد نفسك انتقلت إلى عالم ثاني برزخي غير مألوف لديك، عالم برزخي، تكشف لك بصرك حديد، بصير حاد البصر، يكشف له فيرى الملائكة ويرى ويعرف ما معنى الموت، ويوقن بالله وباليوم الآخر وبالحساب، كله يوقن فيه، ويخاف من ذنوبه، فينزل إلى القبر فيأتيه ملكان أسودان أزرقان، لونه أسود أسود أسود وعيونه زرق، شيء بعمرك ما شفته، قد ما تخيلته غير اللي أنت راح تخيله، شيء مرعب، يعني حتى المؤمنين بيخافوا، شيء مرعب، وأنت في القبر لا حول لك ولا قوة. فيسألك الأسئلة المعروفة، اسألك من ربك، إذا كنت والله في الدنيا مؤمن ودائما بتحافظ على صلاتك وكل يوم تتشهد وبتقول الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وبتقول رضيت بالله ربا، بتذاكر يعني عم تذاكر كل يوم عم تجدد إيمانك، على طول بتقول له ربي الله، تنجح بأول سؤال. بيسألك الثاني بيقول لك ما دينك؟ تقول له دين الإسلام. وإذ يشير إلى، في قول لبعض العلماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر في هذه اللحظة فيقول لك الملك ما تقول في هذا الرجل؟ هنا الرجل هذا اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعض العلماء يقول أنه يظهر لك، بعضهم يقول لا، إذا قلنا يظهر الملك ما بيعطي أهمية، شدة اختبار، ما بيقول له الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وما تقول في سيدنا، طبعا راح تعرف، لك لا، ما تقول في هذا الرجل، ما بيعطي أهمية مشان يختبرك. فإذا أنت عارف أنه هذا محمد رسول الله بيقول لك أحسنت، نوم نومة العروس. وإذا كان منافق يدعي أو كافر أو لا يصلي لا يجدد إيمانه دائما لا يذاكر، يعني لما يسألوه بيتفاجأ بالسؤال من ربك؟ يقول ها ها، يعني شو معنات ها ها؟ النبي شرحها ها ها ها ها، يعني بيربط لسانه ينعقد لا يستطيع الكلام، قل ها، هي مرعب مرعوب. بعدين لما يفتحوا له لسانه يتكلم بقول لهم كنت اسمع الناس، بقول لهم لا ادري، لا دريت ولا تليت، بيضربوا بمرزبه. شو مرزبه؟ بيقول لك في الحديث لو تقال لها اهل منى لما اقلوها. كم واحد في منى بالحج؟ مليونين؟ يجتمعوا مليونين؟ لو اجتمعوا مليونين شخص على حمله ما يستطيعون من ثقلها، بيضرب فيها الملك ضربة يصيح صيحة يسمعه كل المخلوقات ما عدا الإنس والجن. شوف العذاب. فهذا لذلك يحتاج العبد إلى تثبيت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. اللهم ثبتنا بالقول الثابت يا الله، وألهمنا الحجة وأنطقنا بها. في واحد من العلماء توفي فرآه أحد طلبته في المنام، قال له ما فعل الله بك؟ قال له جاءني الملكان فسألاني من ربك؟ قال له إلي عم تسألني؟ قال له أتسألوني أنا؟ قال له أنا منذ 80 سنة وأنا أعلمها للناس. حافظ درسه مضبوط، حافظ درسه. قال له إلي عم تسألني؟ روح سأل غيري، هذا أنا كل يوم بعلمها للناس، قلنا قولوا كذا قولوا كذا. فالله ثبته. المهم المؤمن العاصي إذا كان مؤمن إن شاء الله بيجاوب، بيجاوب إن شاء الله، بس هو الكافر والمنافق اللي ما بيجاوب. إيه سيدنا عمر قال له يا رسول الله عندما يسألنا الملائكة أن أكون هكذا في وضعنا العقلنا بيرجع عقلنا إلنا وتمام مثل الآن؟ قال له إيه؟ قال له لا تحمل همي. قال له أكفيكهما إذن؟ قال له إذا أنا بنفس وضعي هذا رح أجاوب إن شاء الله. فقال له ويسن أن يخف جماعة بعد كان صلى الله عليه وسلم شو يقول؟ استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه البزار وقال الحاكم إنه صحيح الإسناد. وروى مسلم عن عمرو بن العاص أنه قال إذا دفنتموني فأقيموا بعد ذلك حول قبري ساعة. قدر الساعة قديش مدتها؟ قال قدر ما تنحر جزور ويفرق لحمها حتى أستأنس بكم وأعلم ماذا أراجع رسول ربي. قال العلماء تقريبا تقريبا حوالي 45 دقيقة بما ننحر الجمل ونسلخ ونوزن أسمه، حسبوها تقريبا 3/4 ساعة. ف3/4 ساعة يقف إخوانه وأقاربه عند قبره يقولون اللهم اغفر له، اللهم ثبته، اللهم ألهمه حجته، يدعوا له إن شاء الله أنه بيستفيد منها. قال ولجيران أهله، جيران الميت يستحب لهم شو يعملوا؟ يسن لهم تهيئة طعام يشبعهم يومهم وليلتهم. ناس جيرانك صار عندهم ميت، الجيران يطبخون لهم، مو أهل الميت يطبخوا للجيران مثل اليوم. اليوم بعض هاي الناس عادتهم أهل الميت يطبخوا للناس، لا لازم أهل الجيران يطبخوا لأهل الميت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء خبر قتل جعفر قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم. حسنه الترمذي وصححه الحاكم هذا الحديث. ولجيران أهله تهيئة طعام يشبعهم يومهم وليلتهم. قال ويلح عليهم في الأكل، يلح عليهم لأنه بيكونوا مشغولين متضايقين زعلانين، فبيقول لهم كلوا يا جماعة. قال وإذا كان ممن يبر قسمه وكانوا ما عم يرضوا يأكلوا يستحب له أن يقسم عليهم، مو كل واحد، إذا كان يعني قسمك عندهم له قيمة تقول والله تأكل، أما إذا ما بيعرفوا تبع والله ما والله لا تحلف، أحسن ما تحلف. أما إذا كنت يمينك له قيمة وتعرفهم ممن يبرون القسم وما عم يأكلوا يستحب لك أن تحلف عليهم أن يأكلوا، يعني أهل الميت. قال قال هنا الشرح ابن الصباغ قال أما إصلاح أهل الميت طعام وجمع الناس عليه فبدعة غير مستحب. وروى الإمام أحمد بن ماجه روايتين، أحدها عن ابن جرير عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، روى ابن ماجه بلفظ كنا نرى، الصحابي هذا يقول كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. ورواه الإمام أحمد بلفظ كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة. يعني أهل الميت هم يصنعوا طعام والاجتماع كذلك. هلا طبعا العرف تغير عند الناس، الان الناس كلها تجتمع للعزاء. اما اصول العزاء في الاسلام، اصول العزاء تطلع معه على المقبره بتعزيه، تشوفه بالمسجد بتعزيه، تتصل فيه بالتليفون بتعزيه. هو العزاء انه تصبير. اما انه تختار بين المغرب والعشاء ثلاثه ايام، وبعض البلدان اذا جاء اول يوم لازم يجي ثاني يوم ولازم يجي ثالث يوم، واذا ما اجى بيزعلوا منه، بيقول لك هذا ما بحبنا، وهذا كله من البدع. اما الاصول انه في اي، طيب لنفرض انه العرف الان الناس مشغوله وتعبانه وما عندهم اوقات مشغولين، حددنا بين المغرب والعشاء ماشي الحال، بس مو لازم اذا اجى اول يوم يجي ثاني يوم يجي. واذا ما اجى واتصل فيك بالتليفون او شافك بالسوق عزاء، خلص انتهى، انتهى العزاء الشرعي. فما تزعل منه اذا ما اجى. اذا شافك بالمسجد قال لك اعظم الله اجركم، الله يكتب له الاجر ويجعله من اهل الجنه ويصبركم، خلص انتهى عزاء. اذا ما اجى، او اذا ما اجى انتم اللي ابتدعتوا مو هو. عم يقول لك الصحابي كنا نعد الاجتماع الى اهل الميت من النياحه، النياحه اللي نهى عنها. آخر عبارة في للإمام في هذا الباب قال: ويحرم تهيئته للنائحات. يحرم صنع الطعام وتهيئته للنائحات، لأنهن يعصين الله. وما هن النائحات؟ النائحات كانوا يستأجرون أجرا، في نساء متخصصات بالتمثيل والنفاق، أخصائية نفاق تعرف تمثل، تصلح لها اليود، بيجيبوها يعطوها فلوس تبكي شعرها، تنتف حالها وبتبكي وهي كذابة، كله كذب، بتصرخ وبتولول وبتبكي وبتبكي العباد، بعدين بتطلع من أحلى ما يكون عم تضحك وتمزح، تأخذ أجرتها، هي اسمها النائحة. فصنع الطعام لها حرام لأنها تعصي الله. ولذلك قال المثل العربي: ليست النائحة كالثكلة، الثكلة التي مات ولدها تكون عم تبكي حقيقة من قلب محروق، أما النائحة ممثلة، ممثلة والعياذ بالله. انتهى الآن بفضل الله تعالى. نعم، قراءة القرآن ما فهمت عليه. إذا كان قراءة القرآن أحسن ما نجلس ساكتين واحد عم يقرأ قرآن، بس شرط أنه يسمعوا. اما اذا القران عم يقرا واثنين عم يمزحوا مع بعض وواحد عم يقول له شو اسعار الاراضي، والثالث اذا كان ما في احترام للقران الاحسن بلا. اما اذا في احترام يبقون جالسين ساكتين منصتين لكتاب الله، وبس بعدين بيعطيهم فرصه يتوقف عن القراءه حتى يمشوا، ويرجع لما يهدأ وبيقرا، يعني ماشي الحال. وان كان يعني هي بدعه، كل البدعه اصلا هي كلها بدعه على بعضها، الجلسة والقعدة والكل على بعضها. بس شو بدنا نعمل؟ لأنه هذا شيء يعني حصل وصعب تغييره، يعني صعب تغييره. فما دام جالسين إذا بيذكروا الله أحسن ما يكون أحسن. وبعضهم بيجيب شيخ يعني أو إنسان بيوعظهم يستفيد من الفرصة فيعظهم بها. أما الأحسن إنه بلا كل القعدة، إذا الناس بيتحملوا، إذا ما بيتحملوا نجلس على طاعة الله ثم نرتكب مخالفات. شفنا عن مشكلة الله. قال: ويحرم هذا الباب بفضل الله. خلصنا منكون كل أبواب الطهارة وكل أبواب الصلاة، كل ما يتعلق شيء اسمه طهارة واسمه صلاة انتهى بهذا الدرس المبارك. بكرة أو سنبدأ إن شاء الله بديش بقى 10 دقائق 6 دقائق مقدمة عن، بدينا الآن بكتاب الزكاة، سنبدأ بالزكاة. هلا خلصنا الصلاة، إذا واحد عنده أي شيء كذا يرجع للدروس كلها مسجلة، يرجع لها يسمعها يراجعها، فيها فوائد كثيرة بفضل الله عز وجل. بس لشوف الأسئلة قبل ما. قال: الميت الذي يبقى في ثلاجة يومين أو ثلاثة هل يأتيه الملكان أم لا يأتوا إلا إذا دفن؟ على الغالب الله أعلم أنه لا يدفن، حتى يدفن الله أعلم يعني ما لي متأكد لأنه إن شاء الله ما بنعرفها، بس هيك على الغالب يعني. عم يقول: هل هناك وقت لزيارة القبور كما يفعل في بلاد الشام من الزيارة بعد صلاة العيد، وهل هي سنة؟ لا طبعا، ما في وقت محدد لزيارة القبور، أي وقت. هي عبارة عن عادة عند الناس، يعني بتذكر أبوه كل سنة مرة، منيحة أحسن ما بتذكره. يوم العيد صلي العيد بروح بزور أبوه، طول السنة ما بتذكره. بس ليتين عيدين مرتين، لا هون بالبلد هون مرة واحدة، ما في العيد الثاني حج. كتاب الزكاة، طبعا الشيخ راح يبدأ هون بباب زكاة الحيوانات، وأنا قبل أن أبدأ الدقيقة الكم دقيقة الباقين نحن نعمل مقدمة بسيطة تذكير لنا ولكم وللسامعين بأهمية الزكاة. الزكاة ركن من أركان الإسلام. إسلامنا عبارة عن بناء متكامل فيه كل خير للبشر. هذا البناء المتكامل مبني على خمس أعمدة كبيرة اسمها أركان الإسلام، مو هي الإسلام لوحدها، ولكن هي الأركان هي التي تحمل هذا البناء المتكامل. واحد من هذه الأعمدة التي تحمل بناء الإسلام اسمها الزكاة. وكلمة زكاة في اللغة العربية لها عدة معاني، منها الطهر لأنها تطهر العبد من آفة الشح والبخل، ومنها الزكاة في اللغة معناها النماء والكثرة والطهر والزيادة، لأن المال الذي تنفقه في الزكاة رب العالمين تكفل أن يعوضه لك وأن يزيدك من فضله أضعافا مضاعفة. فأنت تزكي مالك يتطهر، نفسك تتطهر من الشح، المال ينمو ويزيد ويبارك الله فيه. هذا طبعا هذا الآن إذا تحللها من الناحية التكافل الاجتماعي وفائدته في نظام مالي متكامل في الإسلام. هذا الركن الإسلامي جزء من هذا النظام المالي. الإسلام فيه نظام مالي كامل، يعني الإسلام يحرم الربا، يبيح البيوع، يبيح السلم، يبيح القراض، يبيح كذا، يفرض الزكاة، هناك حقوق صدقات، عندك مثلا حق الجار وحق الرحم، حق بر الوالدين والإنفاق على الأولاد كذا، عندك أشياء كثير، عندك الولائم، عندك كفارات، عندك كفارة يمين، كفارة الظهار، وكفارة كذا، كلها بالأخير بتصب إيش؟ في مصلحة الفقراء والمساكين وترابط المجتمع. بحث طويل عريض. الزكاة جزء مهم جدا. النسبة التي فرضها الله تبارك وتعالى، قال صلى الله عليه وسلم: وإن الله فرض في مال الأغنياء ما يسع الفقراء. النسبة هذه تكفي. قال: ولن يشهد الفقراء إلا بما قصر به الأغنياء، أو كما قال: لن يشهد الفقراء ويعرف إلا بما قصر. فيقولون: يا ربنا ظلمونا حقوقنا. فيقول: وعزتي وجلالي لأدنينكم ولأباعدنهم. في حديثين شريفين مهمين، واحد بيقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه فقد برئ من الشح. إذا بتعرف حالك بخيل ولا لا، في ثلاث شغلات إذا توفرت فيك فهي براءة من الشح والحمد لله. أول واحدة: من أدى زكاة ماله طيبة بها نفسه، واحد. الثاني: وقر الضيف، لما يجي عندك ضيف تكرمه، ما بتشعر بضيق. في ناس بتشعر بضيق بيحسبها، هلا اجوا ثلاثة، معناتها ثلاث كاسات عصير، معناتها 5 ريال. في ناس بخلها لهالدرجة وأكثر، ما حكيت لكم تبع الزعتر، هذا أفضل هذا. وأعطى في النوائب، هلا الإعطاء في الحالة العادية كلنا نعطي في الحالة العادية، أما في النوائب أقوى. في النوائب لأنه الناس بلش تخاف، إذا صار حرب، إذا صار مجاعة، إذا صار ضيق في مادة غذائية معينة، تلاقي الأغنياء على طول توجهوا إلى الأسواق، اشتروا كميات وخزنوها فتفقد من الخوف. فهنا تعطي في النوائب، هذه 3 علامات لأنه أنت غير شحيح. حديث ثاني بيقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث، غير ثلاثة، هي ثلاثة ثانية، ثلاث من كنا فيه فقد طعم طعم الإيمان. علامات أنه إيمانك ذقت طعم الإيمان 3. أول واحدة: من عبد الله وحده وعلم أنه لا إله إلا الله. أي واحد؟ الثاني من أعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه في كل عام. في ناس فكروا أن الزكاة مرة واحدة بالسنة، مرة واحدة بالعمر، لا زكيته، أنت زكيته والسنة الجاية لسه موجود بدك تزكيه كمان. فرافدة عليه أي نفسه تعينه على إخراج الزكاة بدون أي ضيق، هو مبسوط طلعها. هذا الثاني طعم الإيمان، أول واحدة لا إله إلا الله، الثاني الزكاة، الثالثة وزكى نفسه، زكى نفسه من الآفات. قالوا يا رسول الله كيف يزكي نفسه؟ قال يعلم أن الله معه حيث كان، يعني وصل لمرحلة المراقبة، هو ماشي هو جالس في البيت في الصلاة في الدكان في الشارع يشعر أن ربي شايفه، رب العالمين ناظر إليه، وبالتالي لا يغش أحد، لا يسرق، لا كذا، لا كل ما يجي بده يهم بخطأ يقول له الله شايفني، الله ناظر إلي. هذا زكى نفسه، معناتها بدأت نفسه تتزكى من الآفات وتتطهر منها. فهذه الزكاة شغلة عظيمة كثير. والله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: يا ابن آدم أنفق من كنزك، وعندي لا حرق ولا سرق ولا غرق، أوفيكه أحوج ما تكون إليه. هذه مقدمة عن الزكاة. إن شاء الله الدروس القادمة ستكون في فقه الزكاة. الحمد لله، الله يتم فضله علينا وعليكم. في نقطة بدي لكم إياها هلا، هو باعتبار أغلبنا ما عندنا مواشي، وباب المواشي باب طويل، فرح حاول أنا قدر الإمكان أني لخصه، ما نقرأ بالشرح كثير، بحيث أنه ما لا أفراط ولا تفريط، لأنه هذا الدرس مسجل، ممكن يسمعوا ناس عندهم مواشي يعرفون كيف يزكون يستفيدون منه. لو أنا ضامن أنه ما رح يسمعوا إلا أنتم كنت بلغي الباب كله، بس لا، في ناس رح يسمعوا عندهم مواشي، فلازم يعرفوا كيف تزكى المواشي، نكسب أجرهم ونوصل لهم المعلومة. وإذا في طالب علم عم يقرأ الكتاب يعرف يشرح عبارته، وبنفس الوقت ما راح نفصل الزيادة مشان أنتم ما تملوا، لأنه بتقول لي أخي أنا شو استفدت هلأ منك، صار لك أسبوعين ثلاثة عم تشرح لي أغنام وأبقار، أنا لا بعرف أغنام ولا بعرف أبقار، بس أنت تعلم المعلومة، المعلومة تأخذ أجر وثواب عليها، وربما تسأل في يوم من الأيام ما بتعرف، ماشي، خذ فكرة عن الموضوع. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم فرج عن المسلمين فرجا عاجلا قريبا، والطف بالمسلمين لطفا يليق بكرمك، وجنبنا والمسلمين الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا يا أرحم الراحمين. يا رب العالمين عليك بأعداء الإسلام فإنهم لا يعجزونك، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، واجعلهم يا ربنا عبرة لمن يعتبر. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.